وصبري يا عنكم والسلوم يسير وجسمي بعيد نازح عن دياركم دياركم وأما شربت كؤوسا من هواكم مريرة مريرة وذقت عذاب الشوق وهو عسير وإلا حليب برق الغوير رأيتني رأيتني أكاد من الشوق الشديد أطير وأستغفر الركبان عن ساكن الحما جميعا وفيهم جاهل وخبير جميعا وفيهم جاهل وخبير فيا من هم روحي وريحان مهجتي متى بيننا كأس الوصال يدور متى يظفر الصبر مشوق بوصلكم وتشفى قلوب باللقاء وصدور وتشفى قلوب باللقاء وصدور. عسى عطفة يحيا بها ميت الهوى، فذا الهجر موت والوصال نشور. وأدريك ما أملت من وصل غدات، هي الشمس حقا والحسان بدور. صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اتحنن على محمد وعلى آل محمد كما اتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفر لنا يا خير الغافرين، وتب علينا يا خير التوابين، وأمنا يا أمان الخائفين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السداد وحسن الختام، وأن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل بيننا ولا معنا لا ظالما ولا شقيا ولا محروما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. بنية العروسين وعروستيهما نسأل الله الكريم أن يجمع شملهم، وأن يطهر نسلهم، وأن يبارك فيهم ولهم وعليهم، وأن يرزقهم ذرية صالحة ظاهرة بإذنه الكريم، ورحمة بيالي ولكم ولوالدي مع والديكم، ودفعا للبلاء واستسقاء، وبنية الشفاء لكل طالبين الشفاء، وإلى روح رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة.